بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الطاهر الزكي الخاتم الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأحمد الله تعالى على هذا اللقاء المبارك المتجدد في كل عام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا نافعا جامعا بين علم نافع وعمل صالح. كما أن من شكر الله جل وعلا أن نشكر من كان سببا في مثل هذا اللقاء من الجهات الإدارية في منطقة مكة، ممثلة في إمارة منطقة مكة، وفقهم الله لكل خير، وأجر الله على أيديهم أسباب مجالس الخير ومجامع الخير، إنه تعالى جوار كريم. ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بهذه المملكة العربية السعودية على ما يقدمون ويبذلون من جهود مباركة في مثل هذه الدورات المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبهم جميعا، وعلى رأس الجميع صاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وفقه الله لما يحبه ويرضاه، وفتح علينا وعليه وعلى من معه فواتح الخير، إنه تعالى جواد كريم. ثم الشكر أيضا موصول لإخواننا الأحباء الأعزاء في هذا البلد المبارك مدينة جدة على ما يبذلون من جهود مباركة متواصلة في هذه الدورات وفي غيرها من المحاضرات والمخيمات والمناشط المباركة، لا حرمهم الله أجر ما يبذلون وثواب ما يقدمون. وعلى رأسهم أخي صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن حمدان، وفقه الله لما يحبه ويرضاه، وشد أزره وأزر من معه من إخوانه وأعوانه، إنه تعالى جواد كريم. ونحن في هذا اليوم، يوم السبت التاسع من شهر رجب، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان في خير وأمن وأمان وسلم وسلام، وأن يحفظ على بلاد الحرمين أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها، وأن يعصمها من كل سوء، وأن يرد كيد كل كائد على هذه البلاد المباركة في نحره، وأن يكفينا وأن يدافع عنا ما دفع به عن عباده المؤمنين، إنه تعالى بر رؤوف واسع رحيم. هذا الدرس الأول من هذه الدروس الثلاثة التي تقدم في هذه الدورة هو في الحقيقة لأخي صاحب الفضيلة الشيخ هاني الجبير، لكنه حصل له هذا الظرف الذي ذكره لكم أخونا المقدم، وهو ظرف والده. فنسأل الله جل وعلا في هذا البيت المبارك من بيوت الله، في هذا المجلس الفاضل من مجالس الخير والعلم، نسأل الله جل وعلا أن يرفعه بالعافية، وأن يمسح عليه بيمينه الشافية، وأن يبارك له وأن يبارك فيه، وأن يشفيه وأن يعافيه، وأن يجعل ما أصابه تكفيرا وطهورا ونورا وسرورا ورفعا لدرجاته وحطا لخطيئاته. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا وله العاقبة، وأن يحسن لنا وله الخاتمة، إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. ثم إننا سنأخذ ما تيسر من هذا الدرس إن شاء الله، وسيختم في هذا الأسبوع، وهو سلم الوصول إلى علم الأصول، والمقصود بالأصول أصول العقائد لا أصول الفقه التي تطلق عند العلماء، إنما المراد بالأصول أصول العقائد. سنختم إن شاء الله هذا الكتاب، وسيكون اليوم الدرس لي، وغدا إن شاء الله سيكون للشيخ بدر الجويان، وبعده لي، وبعده للشيخ بدر الجويان، وبعده لي إن شاء الله تعالى. سنتعاقب عليه لأنه درس لم يكن مرتبا له أصلا، ولم يبلغني خبره إلا في ساعة متأخرة من ليلة البارحة. فأسأل الله يجمعنا على الخير، وأن ينفعنا بما نقول، وأن ينفعنا بما نسمع، وأن يبارك في أقوالنا وفي أسماعنا وفي أعمالنا وأن يسددنا في جميع أحوالنا، إنه تعالى على كل شيء قدير. ونحن سنقرأ الأبيات كالعادة، سنقرأ الأبيات جملة منها ثم نعود إليها بيتا بيتا، نعلق عليها بما يناسب المقام. وقد سبق أن شرحت لكم كثير من مسائل هذه الرسالة وهذه الأبواب التي فيها، شرحت لكم في كتب متقدمة كثيرة، منها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومنها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، ومنها العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وغيرها من الرسائل التي شرحت في هذه المجالس المباركة نحن نستعرضها. والمهم مما يدور فيها أن نجلي عباراتها ونوضح مراداتها ونبين مقصود المؤلف، وإذا وقع شيء في الطباعة أو شيء في اللفظ أو في التركيب أو في الوزن فإنا ننبه عليه إن شاء الله تعالى على وجه الاختصار، لعلنا أن نختمها في المجالس الخمسة القادمة إن شاء الله تعالى. تفضل، أين قارئ؟ بسم الله، بسم الله. اللهم صل وسلم على وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. كفى كما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادر ما قد نقلا. نعم، هذا الكلام يدور حول حديث جبريل ومنازل الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وسنأتي عليها واحدة واحدة. يقول رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل. الدين يعبر عنه بهذا اللفظ وهو الدين، ويعبر عنه بالإيمان، يعبر عنه بالدين بأنه قول وعمل، ويعبر عنه بالإيمان بأنه قول وعمل. وهذا قول المتقدمين من السلف، كان المتقدمون من السلف يطلقون لفظ القول والعمل، وإذا أطلقوا لفظ القول والعمل كان فيه إيش؟ كان فيه شيئان فقط، شيئان فقط، الأول القول والثاني العمل، لكنهم لا يقصدون هذين الشيئين فقط، وإنما يقصدون تحت كل شيء منهما إيش؟ شيئان آخران. فيقولون قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح. اكتبوها عندكم. إذن صارت كم بالتفصيل؟ أربعة. صارت بالتفصيل أربعة، وبالإجمال اثنان. أما بالإجمال قول وعمل، وأما بالتفصيل فإنهم يقولون قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. بهذا تفهمون أن هذه أربعة ممكن أن تجتمع في ثلاثة، عبر عنها بعد ذلك المتأخرون من أهل الحديث، صاروا يقولون الإيمان قول وإقرار وعمل، أو قول وتصديق، قول قصدي، قول وتصديق وعمل، أو إقرار وتصديق وعمل. والسبب أنكم لو تأملتم الأربعة وجدتم عمل الجوارح لا إشكال فيه، وقول اللسان لا إشكال فيه، خرج اثنين، كم بقي؟ بقي ما في القلب، إقرار القلب وماذا؟ وعمل القلب. فيقولون إقرار القلب هو تصديقه بالشيء، وعمل القلب هو المحبة والتوكل والتفويض والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والخشوع، واضح؟ والإنابة إلى آخر ما هنالك من أنواع الأعمال المتعلقة بالقلوب. هل وضح لكم هذا؟ صار عندهم فك لما يتعلق بالقلب، جعلوه نوعين. النوع الأول إقرار، إقرار القلب وهو تصديقه، يصدق بالشيء، وهذا لا إشكال فيه ولا جدال فيه. والثاني وهو أعمال القلب. ولذلك لو تأملتم القسمة الثلاثية تجدونها أقصر من القسمة الثنائية، لأن الثنائية فيها أربعة أقسام، فيها تصديق القلب وفيها عمل القلب. ولو نظرتم للثلاثية وجدتموها إقرار اللسان وعمل الجوارح وتصديق القلب، وعمل القلب أين هو؟ غير موجود في الثلاثية. ولذلك قال بعض أهل العلم إن أعمال القلوب تدخل في ماذا؟ تدخل في أعمال الجوارح، قالوا إنها تدخل في أعمال الجوارح. فالقسمة الثنائية أدق وأجمع، وهي التي عليها سلف الأمة والأئمة. ولا شك أن هذا القول الذي قال به السلف قالوا بهذا وبهذا، قالوا باثنين تحتهما أربعة، وقالوا بالثلاثة، وكل منهم مذهبه مذهب صحيح وقول صحيح. وإذا جاءت الثلاثة كفت عن غيرها، وإذا جاءت الأربعة كانت أكمل وأشمل وأظهر وأبين وأكثر وضوحا وتفصيلا. وخالف في هذا عامة الأمة، فليس معكم أحد على هذه المقالة مطلقة، ليس معكم أيها السلفيون أتباع السلف يا أهل السنة والجماعة، ليس معكم على هذا القول أحد. فالأشعرية يقولون الإيمان فقط تصديق القلب لا زيادة، وبه يثبت الإيمان. والجهمية يقولون الإيمان إقرار الإيمان إقرار القلب، فإذا أقر القلب بالشيء كان كافيا في إثبات الإيمان. إذا أقر القلب بالشيء ولو ما نطق به الإنسان كان هذا كافيا في إثبات الإيمان. ولهذا قالوا للجهم بن صفوان هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن إبليس مؤمن لأنه يقر بالله، ويقتضي أن الكفار كلهم مؤمنون لأن الله يقول عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، كله يقولون الله الله الله، وكلهم يعرفون الله. لكن معرفة الله التي عبر عنها الجهم بالمعرفة وعبر عنها بإقرار القلب لا بالتصديق، كل هذه تسمى ماذا؟ تسمى كفرا لا إيمانا في الحقيقة، إلا إذا انضم إليها ما عداها. وزاد عليهم ظلمة ابن كرام، فإن ابن كرام قال إن الإيمان هو فقط النطق باللسان، فإذا نطقت بلسانك وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولو لم يصدق قلبك ولو لم تعمل جوارحك كنت ماذا؟ مؤمنا. وأما المذهب الرابع فهو مذهب أبي منصور الماتريدي، والماتريدية معروفين كالأشعرية منتشرين في العالم الإسلامي كله. يقولون ماذا؟ يقولون إن القلب هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب فقط، فإذا أقر اللسان وصدق الجنان كان كافيا، ويخرجون عمل الجوارح من حقيقة الإيمان. أما أهل السنة وأتباع السلف فإنهم يقولون لا بد من تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح، لا بد من قول القلب ولا بد من عمل القلب، ولا بد من إقرار اللسان ولا بد من عمل الجوارح. فهمتم؟ نعم. فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. الآن فهمتم ما عليه اشتمل، الآن فهمتم أن القول والعمل اشتمل على أربعة أنواع، وأنه مشتمل على مخالفة سائر الفرق الإسلامية التي جاءت أو تكلمت في هذا الباب. قال كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل عليه السلام، يشير إلى الحديث أنه هو دليل من أدلة مراتب الدين على مراتب ثلاث فصلة صلى الله عليه وسلم، جاءت على جميعه مشتملة، يعني على جميع المراتب الثلاث واحدة واحدة. ولا شك أن حديث جبريل من أعظم أحاديث الإسلام، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم من مجامع الدين فيه ما لم يجتمع في غيره، ولهذا اعتنى به أهل العلم وشرحوه وجلسوا له مجالس وأملوا فيه إملاءات. وآخر من علمته تكلم عليه من أهل العلم كلاما لم أسمعه لغيره مثل ما سمعته من في المسجد الحرام على عامين أو ثلاثة، شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، فإنه قد شرحه وشرحه مسجل وشرحه أيضا مطبوع في مجلدة مطبوعة ومنتشرة في الأسواق، وهو من أجمل ما علمت أنه شرح لهذا الحديث العظيم. قال: الإسلام والإيمان والإحسان والكل على أركانه. لا يستقيم بهذا. ممكن تقول والكل له أركانه، ممكن تقول وصلح، وممكن تقول والكل له، والكل مبني له أركانه، ويستقيم البيت بهذا. واضح؟ هل هذا واضح؟ ثم قال: فقد أتى الإسلام مبنيا على، والقارئ بارك الله فيه قد أحسن في إصلاح هذا البيت، فإنه أدخل على في الشطر الأول، وعلى أصلحوها، ألحقوها بالشطر الأول واشطبوها من الشطر الثاني، فإن الطابع قد أخطأ فيها. فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادري ما قد نقل، يعني ما قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نعم. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين، فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران. بارك الله فيك. أولها، قوله أولها، ضعوا بجوارها رقم واحد، يعني أول مراتب الدين، ضعوا بجوارها رقم واحد في وسط دائرة. ثم قوله، عاجل معنى يا أخوان، ثم قوله فتلك خمسة، انتهت أولا، انتهى أولها. قوله وللإيمان، هذا رقم اثنين في دائرة، معي؟ هذا رقم اثنين في دائرة، اللي معك كتاب، هذا رقم اثنين في دائرة. اقلبوا الصفحة، شوفوا صفحة 27، انظروا صفحة 27 من تحت السطر الثاني: وثالث مرتبة الإحسان. هذا ثلاثة وضعتم لها رقم. هل وضح لكم؟ عاجلتكم بالترقيم لأنه ستكثر الأعداد عليكم، لأنه إذا جاء في الإيمان في الإسلام سيعدد، وفي الإيمان سيعدد، وسيطول عليكم الكلام في الإيمان، فالكلام في الإيمان يقارب ثلاث صفحات، أو هو ثلاث صفحات، فحينئذ وتزيد، فحينئذ وجب أن نرقم. عرفنا الأول، قال أولها، لما جاء الإيمان ما قال ثانيها، قال ولي الإيمان فقط، فنحن نضع له رقم من أجل يتضح. وإذا وضعتم رقم تضعونه في دائرة من أجل يتبين أن الرقم الذي بدائرة يتبع رقما في دائرة أيضا. نعم. قال: أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. هذه ست صفات لماذا؟ للركن الأول من أركان الإسلام. ما هو الأول؟ أنه ركن، والثاني أنه أساس، والثالث أنه أعظم، والرابع أنه الصراط، والخامس أنه المستقيم، والسادس أنه الأقوم. وهو عبر بهذه العبارات ليعظم الركن الأول، ويبين أنه مفتاح الإسلام وأصل الدين، وأنه لا تقبل الأعمال إلا به، ولا تقبل الأعمال إلا بعده، ولا يثبت الإيمان إلا به، ولا يثبت الإسلام إلا به، ولا ينسب الرجل إلى ملة الإسلام إلا به، ولا ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالشهادة. الله أكبر. ولذلك لو دعا الداعي أحدا إلى الإسلام من أهل الكفر، فماذا يقول له؟ ينطقه الشهادتين. ما يقول اصبر نروح نتغدى، ولا اصبر لين تروش تغتسل، ولا اصبر، لا، مباشرة تبادره إذا وقر الإسلام في قلبه وأقر بالإسلام، تدعوه إلى النطق بالشهادة مباشرة. لأنه لو مات مات على الإسلام، وكان من أهل الإسلام، ودخل الجنة وحرمه الله على النار، وعمل قليلا وأجر كثيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم، يعني اثبت على الشهادتين لأنهما أصل الدين، وسبب كونهما أصل الدين كما سيأتينا في آخر الرسالة، سبب كون الشهادتين أصل الدين لأن معناهما الاستسلام والتفويض لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام والتسليم والتفويض للكتاب المنزل من عند الله وللسنة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم؟ إذن الأول يدل على ماذا؟ يدل على أول شروط ماذا؟ القبول للأعمال وهو التوحيد، والثاني أو الإخلاص، والثاني وهو يدل على الشرط الثاني من شروط قبول الأعمال وهو المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وهذا اقتباس من القرآن في قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، يعني لا انقطاع لها. نعم. وثانيا، يعني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، وهذا من التعبيرات الشرعية، الأداء والتأدية والإقامة كلها من عبارات الشرع، والرابع الصيام فاسمع واتبع، فاسمع واتبع، وهذه العبارة أيضا تدل على ماذا؟ على أنه ينبغي أن يكون الصيام على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من الصيام ما قد يكون حراما، ولهذا أمر بالاتباع في الصيام. قال: والخامس الحج على من يستطيع، وهذا من بديع قوله، لأنه ربط الحج أو أثبت في نظمه ربط الحج بماذا؟ بأعظم شرط من شروطه وهو الاستطاعة التي وردت في الحديث. قال: فتلك خمسة، يعني هذه الخمسة الأركان التي ذكرتها لك من أركان الإسلام. نعم. إيماننا فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائك الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام. أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختما. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، وبالمعاد أيقنا بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد. لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. بارك الله فيك. هنا بدأ يتكلم عن الإيمان أو عن أركان الإيمان، فبدأ قال: وللإيمان ستة أركان بلا نكران، وطبعا عد الخمسة في الأول للإسلام، والآن يعد الأركان الستة المعلومة عندكم للإيمان، وهذا أمر ظاهر واضح بلا نكران، يعني لا أحد ينكرها، بل لا يصح إيمان أحد إذا أنكرها. قال: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وهذا من تعظيم الله جل وعلا وتمجيده، والكمال والجلال هي أعظم صفات الله جل وعلا، إثبات الجلال وإثبات الكمال هو أعظم صفات الله جل وعلا، لأن صفات الله جل وعلا إما أن تكون صفاتا في ذاته، وإما أن تكون صفاتا في أفعاله، فإذا كانت صفاتا في ذاته فإنها صفات كمال مطلق، وهكذا في أفعاله، لكن الكمال في ذاته أظهر وأبين، وفي أفعاله صفات الجلال أظهر وأبين، وإن كانت أيضا الجلال يطلق على صفات ذاته كذلك كما يطلق على صفات أفعاله، لكن وجه الجلال الداعي إلى التعظيم والإجلال في مظاهر الأفعال أعظم منه في مظاهر الصفات الفعلية. وعلى كل حال هذا من باب وصف الله جل وعلا. وصفة الكمال طبعا اضطرار شعري، كان ممكن يقول صفات الكمال لكنه ينكسر البيت. وصفة الكمال اسم جنس يدل على ماذا؟ على عموم صفات الله جل وعلا. وبالملائك الكرام البررة، الكرام البررة من القرآن في قوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وكتبه المنزلة المطهرة والكتب المنزلة التي هي قبلنا اللي منها ما ذكر لنا ونص لنا على اسمه ومنها ما لم يذكر، لأن الأنبياء كلهم نزلت عليهم رسالات، لكنه لم يذكر لنا من الرسالات إلا ماذا؟ صحف إبراهيم وصحف موسى عليه السلام وإنجيل عيسى عليه السلام، نعم، وتوراة موسى عليه السلام بهذا الاسم، نعم، والزبور لمن؟ لداود عليه السلام، والقرآن بلا شك أنه كتاب الله الذي هو محل بحثنا. قوله ورسله الهداة للأنام، ورسله الهداة للأنام، هذا وصف للأنبياء لأنهم في الحقيقة يهدون، ويهدون الأنام، يهدون الأنام، لأن أعظم صفات الأنبياء أنهم هداة، أنهم هداة يهدون الناس، فليسوا رعاة ولا حكام ولا أمراء ولا سلاطين، وقد يوجد منهم من يكون حاكما، وقد يوجد منهم من يكون ملكا، ملك من الملوك، من ملوك الأرض، كما كان سليمان ملك، وأبوه داود ملك من ملوك الأرض، ملك مع كونه نبي ورسول، لكن الأصل في الأنبياء أنهم في صفاتهم الأصل فيها ماذا؟ أنهم هداة، الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام. وقوله من غير تفريق مأخوذة من خواتيم البقرة، لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلو فرق قال والله أنا عندي شك في سليمان، أنا عندي شك سليمان هذا عندي شك فيه، أنا شاك في نبوته، أنا أظن أنه يعني عندي تردد فيه، هل نقبل مثل قول هذا الرجل؟ هل نصحح إيمانه؟ لا، بل هو كافر، ولو كان أصلح الناس وأعبد الناس وأعلم الناس وأتقى الناس، فإذا فرق بينهم وأسقط أحدا منهم فإنه ساقط بهذا. قال أولهم نوح بلا شك، كما طبعا القول في الأولية المقصود بها كما قد سبقا بينت لكم في مجالس سابقة في التوحيد، المقصود بنبوة نوح عليه السلام أو أولية نوح عليه السلام إنما هي أوليته إلى قوم وقع فيهم الشرك، فنوح أول الأنبياء بعد وقوع الشرك، أما قبل وقوع الشرك في العالم فقد كان الأنبياء موجودون، وكان أول الأنبياء من؟ آدم عليه السلام، معلم مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإدريس عليه السلام قبل نوح وهو نبي، وقد نص الله على نبوته ونص على أنه رفعه مكانا عليا. فالقول بأن موسى بأن نوح عليه السلام أول الأنبياء أو أول الرسل، فإنما المقصود به أنه أول الرسل إلى الأرض بعد وقوع الشرك، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يعني فوقع الشرك في العالم فبعث الله النبيين، كما قال ابن العباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، ثم وقعوا في الشرك كما وقع قوم نوح عليه السلام في الصالحين الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فإنهم عبدوهم من دون الله شيئا فشيئا، تدرج بهم الشيطان حتى وقعوا في عبادة غير الله، وهذا أول شرك وقع في العالم، أول شرك وقع في العالم في الغلو في الصالحين وحب الصالحين، لأن الشيطان لا يأتي إلى الناس بالشرك في عبادة المنكرات أو تعظيم المنكرات أو تعظيم الفاسقين أو تعظيم الكفار، إنما يأتي إليهم بالتدرج، فأوقعهم أول ما أوقعهم في الشيء الذي يعتقدون أنه يقربهم إلى الله، وهو حب الصالحين وتعظيم الصالحين وإجلال الصالحين وتذكر الخير برؤية الصالحين والتقرب إلى الله بالتقرب إلى الصالحين، حتى وقعوا في تعظيمهم وتقديسهم وعبادتهم من دون الله جل وعلا. بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم، وخاتمهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نبي بعده، وقد ادعى النبوة أقوام كثير رجال ونساء، وممن ادعاها ادعاها أناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ادعى النبوة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مسيلمة الكذاب الحنفي من بني حنيفة من جهة نجد، فإنه ادعى النبوة وادعى أنه ينزل إليه كما ينزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتيه الخبر عما ينزل على النبي فيزعم أنه يأتيه مثل الذي يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول اختلاقا من عنده ما تضحك منه عقول البسطاء فضلا عن العقلاء. وكذلك العنسي في اليمن فإنه أيضا ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتل، وكذلك مسيلمة قتل في حديقة الموت في قصره باليمامة هناك. وكذلك ادعت النبوة السجاح التميمية وتابت بعد ذلك ورجعت وأنابت، وقيل إنها صح إسلامها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن كل هؤلاء كذابون دجالون. قد أخبركم نبيكم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، أخبركم أنه يخرج بعده 30 كذابون دجالون كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي صلى الله عليه وآله وسلم. 5 منهم من الأنبياء، 5 منهم أولو العزم الأولى، 5 لا زيادة، باتفاق أهل العلم بالإجماع أن أولو العزم من أهل من الأنبياء 5: إبراهيم، نوح عليه السلام، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأول الأنبياء وأولهم أبوهم نوح، حيث هو الأب الأول للأنبياء، ثم الأب الأخير للأنبياء إبراهيم عليه السلام، فكل من جاء من بعده صار من ذريته، بل أكثر الأنبياء من ذرية الخليل إبراهيم عليه السلام. قال في سورة الأحزاب والشورى تلا، قوله تلا يعني في الأحزاب ثم في الشورى جاء بعدها، لأن الأحزاب بالترتيب في القرآن تتلوها ماذا؟ تتلوها سورة الشورى، لأن الأحزاب قبلها. في الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى آخره. وفي الأحزاب: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلى آخر الآية، هو ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا إلى آخره. وبالمعادي قال: وبالمعادي أيقنا بلا تردد. انتهى الإيمان بالله، وانتهى الإيمان بكتب الله، وانتهى الإيمان برسل الله، وانتهى الإيمان بماذا؟ بالمعاد. وجاء الإيمان بالمعاد. وبالمعاد أيقنا بلا تردد. وقول أيقنا لها معنى، يعني يجب أن يكون الإيمان بالمعاد وباليوم الآخر لا تردد فيه، كما أنك تؤمن بالله جل وعلا وهو غيب لا تردد فيه. والذي يؤمن بالله يعلم أنه يؤمن عن الله بما لا يدركه عقله، فكلنا نؤمن بالله ونؤمن بصفات الله وما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الله، وقد لا تدركه عقولنا أو لا تبلغه أفهامنا، لأنه من الغيب الذي لا تبلغه أفهام البشر، لكننا مع ذلك نؤمن به على حقيقته التي أرادها الله وأرادها رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. كذلك اليوم الآخر، فاليوم الآخر فيه من العجائب والغرائب والبعد والاستحالة في عقول البسطاء والضعفاء من البشر ما يتخيل الإنسان معه أنه لا يمكن أن يقع، لكن المؤمن يعلم أن الله ما خلق الخلق إلا ليبعثهم ويجازيهم على أعمالهم، وربك عليم وربك عادل وربك حكيم، وربك جل وعلا يعطي على الحسنة بالحسنة ويعطي على السيئة بالسيئة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال: بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد. هذا من حديث جبريل، لأنه لما سأله جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، قال له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. خرج من الموضوع، قال: أخبرني عن شيء قبلها يدل عليها أعرف بها يوم القيامة، فأخبرني عن أماراتها قال فسيأتينا إن شاء الله ذكرها. نعم. وبالمعاد أيقنا بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امتراء، يعني من غير شك، من غير مغية، من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى. شرطه، ضعوا خطين تحتها، شرطه أن يكون صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالصحيح هنا ما ثبت سواء بلغ درجة الصحة الاصطلاحية أو كان في درجة الحديث الحسن، فإنه كله يطلب عند أهل الحديث بالجملة حديثا صحيحا، يقصدون بالصحيح الثابت، يقصدون بالصحيح الثابت. قال بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. ذكر آيات وذكر علامات وذكر أشراط، والآيات والعلامات والأشراط كلها شيء واحد، فهي دليل عليها، دالة عليها، وشرط لا تقع الساعة حتى تقع آياتها وعلاماتها وإرهاصاتها. من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. وتعرفون أن العلامات والأشراط تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، علامات وأشراط كبرى وعلامات وأشراط صغرى، وسيأتينا ذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كلا مقعدا وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، عند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور، غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسير، ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي، في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. نعم. قال ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. طبعا الإيمان بالموت حق، وما في أحد بيقول لا ما في موت، كل الناس ستموت، وأنتم ترون الموت عيانا بيانا، وتصلون على الأموات وتشيعون الأموات وتدفنون الأموات وتغسلون الأموات وتكفنون الأموات وتشهدون الأموات عند حضورهم، وترون الموت عيانا بيانا، ما يحتاج إلى استدلال، كل سيموت، كل سيلقى يومه، كل سيلقى يومه الذي كتبه الله له، ذلك اليوم المؤجل أو اليوم المسمى الذي لا بد أن تبلغه الناس، الكبير والصغير والقريب والبعيد والصحيح والسقيم والعربي والعجمي والأبيض والأسود، لا يفرق بين هذا وهذا، كل حي لا بد أن يموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت سبحانه. والموت لا يحتاج إلى استدلال، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل سيذوق الموت، والموت يأتي على الناس على أشكال وألوان، يأتي على الناس على أشكال وألوان، فمن الناس من يحتضر احتضارا شديدا ويحصل له فيه عسر وكربة وسكرة، وتقع له سكرات وشدة، وهذا مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يضع قطيفة في يده، قطعة قماش يضعها في الماء البارد، ثم يخرجها يضع بها على وجهه، يبرد بها الحمى التي أصابته في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ثم يكشف الملحفة عن وجهه أو يكشف القطيفة عن وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون على محمد سكرات الموت. لكن من المؤمنين أيضا من يموت ولا يشعر بشيء، يموت وهو نائم ولا يشعر، يموت وهو ينطق بالشهادة ولا يشعر، يموت وهو جالس يستمع للحديث ولا يشعر، وهذا قد يكون من تيسير الله له، وذاك قد يكون من تشديد الله عليه، وقد يكون من ماذا؟ من مغفرة الله له ورفعه لدرجاته ومحوه لخطيئاته. وليس معنى ذلك أن المؤمن لا يدعو، المؤمن يدعو بالعافية، يدعو بالعافية ويسأل الله رحمته مع العافية وفي العافية. والمؤمن كما جاء في السنن بإسناد جيد، المؤمن يموت بعرق الجبين، إذا مات المؤمن خرجت روحه كما إيش؟ كما يخرج القطرة أو القطر من في السقاء، تخرج من طرف شفته هكذا بزقة خفيفة ويتفصد عرقه جبينا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نسأل الله أن يخفف عنا وعنكم وعن والدينا وأحبابنا وأهلينا وإخواننا المسلمين. يدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، يعني لزما وكان حتما مقضيا على العباد، وأن كلا مقعد مسؤول، كل إنسان إذا دخل قبره فلا بد أن يقعد، لأن الملكان يأتيانه فيقعي دانه ثم يسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ المؤمن يثبته الله بالقول الثابت فينطق بهذه الثلاث. والعجيب أن الإنسان قد يقول: سهل، هذا امتحان، أبسط امتحان في الدنيا، هذا أسهل اختبار، إذا قالوا لي من ربك أقول الله، من نبيك أقول محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ما دينك؟ دين الإسلام. ولكن ليس كل أحد يستطيع أن ينطق بها في هذا المقام إلا من ثبته الله. فالمؤمن إذا ثبته الله وكان من أهل الإيمان وأهل الصدق وأهل التوحيد فإنه إذا أقعداه فسأله أجاب. وأما الكافر فيقول: يبحث عنها، يتذكر، يدري معناها، يدري عن الجواب. عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بقوله: ها ها، يبحث عنها، يطلبها لكنه لا يستطيع أن ينطق بها. وأن تعرفون أن أحوال الآخرة ليست كالدنيا، ففي الدنيا يحتال الإنسان حيرا شتى، ولهذا ثبت في الحديث في صحيح البخاري وغيره أن أهل النفاق يوم القيامة يبشرون مع أهل الإيمان ويظنون أنهم نجوا وأنهم خدعوا الله في الدنيا ومشى عليهم خداعه في الآخرة. فإذا جاء في يوم الموقف قال الله جل وعلا: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا. قال: أنا ربكم. قالوا: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفنا، وهو قد أتاهم على صورة لا يعرفونه بها، يريد أن يسمع منهم ما يقولون. فيقول: وما علامة ربكم؟ أو كيف تعرفون ربكم؟ فيقولون: بالساق. فيكشف ربنا عن ساقه، فلا يبقى مؤمن كان يسجد لله في الدنيا إلا خر ساجدا، إلا المنافق، فإنه يذهب يريد يسجد فيكون ظهره طبقا واحدا، يعني يتصلب، يكون ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد انكفأ إلى قفاه ثم قام، ثم أراد أن يسجد انكفأ إلى قفاه، يترجح على قفاه، فيتميز المؤمن حينئذ من المنافق، يتميز المؤمن من المنافق. فحال الإنسان في الآخرة غير حاله في الدنيا، فإنك في الآخرة لا تكون إلا على حقيقة ما أنت عليه، لا مخادعة ولا مكر ولا سخرية بالله ولا استهزاء بالله ولا بالمؤمنين، وإنما تكون على حقيقة ما أنت عليه من عمل صادق أو كاذب. وأن كلا مقعد مسؤول، من رب وما الدين ومن رسول، أو من رب ما الدين ومن رسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسائل الثلاث، هذه الامتحانات الثلاث، هذا أهم الأصول وأعظمها، أن تعرف ربك وتعرف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتعرف دين الإسلام، ما هي عقائده وما هي أحكامه وشرائعه، هذا هو الدين. ثلاثة أصول: تعرف الله وتعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعرف ماذا؟ دين الإسلام بالأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، إشارة إلى قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. المرتاب عند ذلك يعني ضم الفتحة، دوروها تدوير لأنها سكون، لأنه لا ينضبط البيت إلا بالسكون، وضعوا في آخر البيت في القافية ضعوا أيضا عليها سكون. ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور. البعث اكسروها، اتكسرتها يا القارئ؟ اي نعم اكسروها، بالبعث اكسروها، وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور. كل هذا لا بد منه، كل إنسان سيلقى ربه، كلكم ستلقون ربكم جل وعلا، فمنكم من يلقاه وهو على عمل صالح فيجازيه بعمل صالح، ومن العباد من يلقاه بعمل سيء أجرنا الله وإياكم فيجازيه على عمله السيء. والبعث والنشور، البعث ما هو؟ البعث ما معناه؟ معناه إخراج العباد من القبور، والنشر وانتشارهم في ماذا؟ في الأرض. وبقيامنا من القبور مثل قوله البعث. غرلا حفاة كجراد منتشر، غرلا، الغرل هذا خاص بمن؟ خاص بشيء معين خاص، وهو أن يكون ذكره أو عضوه غير مختون، كما خلقه الله يوم خرج من بطن أمه. أغرل معناها ماذا؟ ما معنى أغرل؟ يعني غير مختون، غير مختون الذكر. وهل تدخل الأنثى في هذا؟ قد. غرلا حفاة، والحفاة غير المنتعلين، وهذا أيضا من شدة الأمر، لأن الناس إذا خرجوا وهم حفاة كان الأمر عليهم أشد من كونهم منتعلين. كجراد منتشر، طبعا حفاة، غرلا حفاة، وأيضا وعراه. وعراه أيضا من أوصاف الناس أنهم يخرجون من قبورهم حفاة وعراة وغرل. والعرات يعني هم كما خلقهم الله يوم ولدتهم أمهاتهم، ليس عليهم شيء يكسوهم، بل قد بدت عوراتهم وسوآتهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: وشق هذا على أمكم، أم المؤمنين صديقة الإسلام، بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة، شق عليها ذلك. أتدرون أنه لم يشق عليها مطلقا، لكنه شق عليها من وجه، قالت الرجال والنساء، يعني ما عليش يصيرون الرجال بالحالهم والنساء بالحالهم، لكن الرجال والنساء يرون بعض، الرجال والنساء يا رسول الله، انظر لاهتمام المؤمنين في العفة والستر والحشمة حتى هو يحدثها عن اليوم الآخر. وأعظم ما أهمها أن تكون النساء بين الرجال عارية، يعني أنا يا أم المؤمنين سأتي عارية مثل النساء مع الناس بين الناس؟ قال يا عائشة، يا عائشة، يا عائشة، إيش الأمر أعظم من ذلك، ما في أحد ينظر لأحد، ترى الناس سكارى وما هم من سكارى ولكن عذاب الله شديد، يقوم الناس يوم القيامة كل لا يدري عن أحد، كل ينظر في نفسه، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، من بقي؟ أخيه، أخيه يشمل الذكر والأنثى، أخوك الذكر وأختك وأمك وأبوك وزوجتك وأبنائك وذرياتك، وإن نزلوا كلهم تفر منهم، ما فيه، نفسي نفسي، كل فار، ما أحد ينظر إلى أحد. هذا سبب كونهم عراة، وهذا بلا شك أنه من باب ماذا؟ تجريد الخلق من كل شيء كان لهم في الدنيا، لم يبق لهم إلا شيء واحد في الدنيا، تحملون الأموات مغطينهم بأردى غطاء وأبسط غطاء، وهو لا في خياطة ولا بناطيل ولا قمصان ولا فنيلة نص كم ولا سروال طويل ولا شماغ ولا عقال ولا طاقية ولا إيش ولا مجيوب ولا مخابي ولا قيطان ولا زرير ولا حاجة، خرقة ملفوف سترا له أمام الناس في الدنيا، أما في الآخرة لا، يتعرى حتى من هذا، يقدم على ربه ليس له من الدنيا إلا شيء واحد، العمل الصالح وما قدم فقط، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا أجارنا الله وإياكم من الشر. قوله: يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، وهذا من القرآن، يقول الكافرون هذا يوم عسر، يعني يوم شديد، يوم عظيم، يعسر على الخلائق كلها. قال: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي، ومعنى علويهم والسفلي يعني كل الخلائق يوم القيامة، الأحياء كل الخلائق يا إخوان تجمع يوم القيامة، الملائكة يحشرون والإنس يحشرون والجن يحشرون والبهائم تحشر والوحوش تحشر، كل الخلائق تحشر يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت. يؤتى يوم القيامة بالكبش الطلي الظعن الذي له قرون ولما له قرون، يؤتى بهما يقفان أمام الخلائق يوم القيامة، يقص الله بينهما فيجعل الكبش الذي لا قرون له في الدنيا له قرنان عظيمان، والذي كان أقرنا في الدنيا يقول لا ليس له قرون، فينطح ذاك هذا يقتص منه بما كان في الدنيا إظهارا لعدل الله أمام الخلائق، وحينئذ تتقطع قلوب الأعلى الكفار بما يرون من عدل الله جل وعلا. حين يكون العدل حتى بين شاة قرناء وشاة جلحاء يقام العدل، بلا شك أن هذا أعظم العدل الذي تتصوره عقول البشر. قال: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب أو يعظم يعني ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب، يعني إحضار العباد وجمعهم لماذا يحضرون؟ لماذا؟ ليجازون بأعمالهم. نعم، الحساب ليس كل الخلائق يحاسبون، من الخلق من يحاسب ومنهم من لا يحاسب. وقد أوتي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم من بين سائر الأنبياء أوتي مزية، أوتيها في السماء ليلة المعراج، أخبره ربه أن من أمتي من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه من مزايا نبيكم أو من مزايا أمة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الصحابة أناس يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأخبر في حديث عائشة في الصحيح أنه قال: يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. والمقصود بهذا أن الله جل وعلا قد يعرض أعمال العبد فيأتي به ويوقفه بين يديه ويعرض عليه أعماله في الدنيا: أتذكر يوم كذا ويوم كذا، يوم فعلت كذا وكذا، فيظن أنه هلك. أتذكر يوم كذا ويوم كذا، يوم فعلت كذا، فيظن أنه هلك، فيقول: عبدي أتذكر يوم كذا ويوم كذا، يوم فعلت كذا وكذا، فيظن أنه هلك. يقرر ربه بذنوبه ولا يتكلم: أتذكر يوم كذا وكذا، يوم فعلت كذا وكذا، يقرره بذنوبه ذنبا ذنبا، ثم يقول: كل ذلك قد غفرت لك، قم فادخل الجنة. يظهر رحمة له بمظهر غير مظهر من يدخل بلا حساب ولا عذاب، يقرره بذنوبه حتى يعرف نعمة الله ورحمة الله التي بلغت به هذا المبلغ. وأناس آخرون لا، يأتي بواحد ومعه واحد ظلمه في الدنيا ويوقفهم بين يديه، وإذا وقف قال: أنت فعلت بفلان كذا وكذا، أنت فعلت بفلان كذا وكذا، أنت فعلت بفلان كذا وكذا، ويشتكي صاحب المظلمة بين يدي ربه، والظالم واقف، فيرى الظالم أن الجنة كشفت له، ويرى فيها عظيم المنازل، ويرى ما فيها من النعيم، فيشهق شهقة ويقول: لمن هذا يا رب، لمن هذا يا رب، وينسى أنه قائم يحاسب. لمن يا رب، لمن يا رب، فيقول الله: هذا لك، يقول الله: هذا لك إن عفوت عن صاحبك. فيقول المظلوم حينئذ: قد عفوت. فيقول الله: خذ بيد صاحبك فادخل الجنة. الله، شيء عظيم. مواقف شتى ستتعدد في يوم القيامة، كل سيكون له موقف، كل سيكون له لقاء ومساءلة وتقرير وبيان ولوم وحساب وأشكال وألوان مما يكون من الله جل وعلا لعباده. نسأل الله جل وعلا أن يتغمدنا بواسع رحمته ولطفه، ووالدينا وأهلينا وإخواننا المسلمين. قال: واحذروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب. يعني خلاص ما عاد أحد يسأل عن أحد ولا أحد ينظر إلى أحد، لا الأب ينفع أبناءه ولا الأم تنفع أبناءها ولا الأبناء ينفعون أباءهم، ما أحد ينفع أحد في مثل هذا الموقف، لا أحد ينفع أحد حتى تتبين حقائق ما حكم الله به على عباده. فإذا حكم الله على عبد من عباده بالجنة واستحق أن يشفع في أحد من أهله شفعه الله. وأنتم تعرفون أن المؤمن إذا قرر الله له الجنة وكان أهله على الإسلام فإن الله يلحق ذرياته به في الجنة. نسأل الله يلحقنا وإياكم بذرياتنا وأهلينا وإخوان المسلمين في جنات النعيم. قال: وارتكمت سحائب الأهوال. وارتكمت سحائب الأهوال، هذا تصوير للأهوال والفزع الذي يكون يوم القيامة. وانعجم البليغ في المقال، يعني صار ما عاد يستطيع حتى البليغ الذي كان يحسن الكلام في الدنيا ما عاد يستطيع يتكلم يوم القيامة، لأن القيامة لا تتكلم فيها بلسانك وإنما تتكلم فيها بأعمالك، وما لك عند الله من الميزان. نعم اقرأ. نعم. وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوآت والفضائح، وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر، ونشر الصحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عيني، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوالي بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر، كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرض ذي الإحسان، وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحونا فحما فيحيون وينبتونا، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حفاته. بارك الله فيك. والقارئ لو استمرنا معه كان أعجبنا صوته أكثر من النشرح ما شاء الله، ثم هو ضابط للأبيات وضابط للإعراب ما شاء الله تبارك الله. قال رحمه الله: وعنت الوجوه للقيوم، وهذا من القرآن، عنت الوجوه يعني ذلت وخضعت وصارت أسيرة عانية بين يدي الله جل وعلا، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، اقتص معروفة طبعا لكن ضبط ذا جيد، اضبطوا ضم الفتحة تصة تصة. وساوت الملوك للأجناد يعني لأقل الناس وضعفائهم. وجيء بالكتاب والأشهاد، جيء بالكتاب كتاب الأعمال، كتاب أعمال العباد يؤتى به يوم القيامة فيه جميع أعمال العباد خيرها وشرها. وجيء بالكتاب والأشهاد، والأشهاد كل من يشهد، فالشهود كثير، كل عليه شهود، الملائكة تشهد والإنس تشهد والجن تشهد والأرض تشهد والجبال تشهد وكل خلق الله يشهد، كل الخلائق تشهد. ولهذا جاء في الحديث أنه حتى أعضاء ابن آدم تشهد عليه. ولهذا إذا احتج المحتج في موقف القيامة ضرب الله على فيه أو ختم على فيه حتى لا يتكلم، وقيل له أترضى أن يكون منك شهيدا، فيقول أي يا رب، فيختم على فيه فتنطق أعضاءه عضوا عضوا، كل عضو يخبر مما كان منه في الدنيا، فيقول سحقا سحقا لكن، عن كن كنت أدافع أو عن كن كنت أنافع. فكل هذه من الشهود. قال وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح، بلا شك أن بداية السوءات والفضائح بلا شك أنها شيء ظاهر بين واضح، أن الإنسان تبدو فضائحه وعوراته وعيوبه وسوءاته، سترنا الله وإياكم بستره في الدنيا والآخرة. قال وابتليت هنالك السرائر، يعني كشفت خفايا الضمائر، أظهر ما في القلوب، أظهر ما في النفوس مما كان في نفوس الخلق وسرائرهم وخفايا أمورهم وما كانوا يعملونه في الخفا بعيدا عن الناس وفي الخفية بعيدا عن مرائي البشر، بحيث يظن أحدهم أنه لا يرى، والله جل وعلا يكشف السرائر ويهتكها يوم القيامة. نسأل الله يرحمنا وإياكم برحمته. وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال، هذه تابعة للكتاب، نشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال. طبعا الذين يأخذون الكتاب باليمين أهل اليمين وهم أهل الإسلام وأهل الجنة، والذين جنة لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، يعني سيكون من أهل النار. قال والوزن بالقسط، انتهى من الكتاب وبدأ في مسألة الوزن، والوزن باب أيضا من أبواب البحث في يوم الآخر. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. الميزان ميزان كسائر الموازين، لا يعلم كيفيته إلا الله، توزن به الأشياء، توضع أعمال ابن آدم حسناته وسيئاته في هاتين الكفتين، فإذا رجحت حسناته كان فائزا وإذا رجحت سيئاته كان خاسرا. قال فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه، وينصب الجسر بلا امترا. ينصب، اضبطوها بالشكل، الياء مضمومة والصاد مفتوحة، شيلوا الكسر اللي تحت. وينصب الجسر بلا امتراء، يعني بلا شك، والجسر والصراط الذي ينصب على متن جهنم، والذي قال الله جل وعلا فيه وإن منكم إلا واردها، يعني مارا بها، حتى كان على ربك حتما مقضيا. كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوالي بقدر كسبهم من الأعمال، منهم من يجوزه كالبرق، ومنهم من يجوزه كلمح البصر، ومنهم من يجوزه كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يهرول هرولة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من لا يستطيع المشي، تخطفه كلاليب النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. والحقيقة أن من يجتاز النار لا يكون إلى الجنة مطلقا، إنما الذين يجتازون النار يقفون في الموقف الآخر، الموقف الثاني من مواقف القيامة، وهو موقف يقفه المؤمنون وغبرات من أهل الكتاب والمنافقون، وهو الذي يكشف الله فيه عن ساقه، وهو الذي ينكشف فيه حال أهل النفاق، أجارنا الله وإياكم. والنار حق، والنار والجنة حق، وهما، هذا أيضا مبحث مستقل. قال موجودتان لا فناء لهما، موجودتان نعم مخلوقتان الآن، ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على النار ودخل الجنة صلى الله عليه وآله وسلم، وأن إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، والجنة أيضا رآها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في السماء السابعة، وسقفها عرش الرحمن. وأما فناؤها فلا شك بالإجماع أن الجنة لا تفنى مطلقا ولا تبيد، وأما النار فمحل خلاف عند أهل العلم، منهم من يرى أنها لا تفنى مطلقا كالجنة، ومنهم من يرى أنها في مشيئة الله جل وعلا بعد آباد مؤبدة وأحقاب طويلة، أنها معرضة لمشيئة الله جل وعلا أن تفنى وتبيد. قال: وحوض خير الخلق وحق، وبه هذا الحوض، أيضا مسألة الحوض، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، يعني حزب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل حزب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين ومن تبعهم حتى تقوم الساعة، كل من كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحزبه الناهجين لمنهجه السائرين على سنته، فكلهم يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حوض عظيم، حوض عظيم مقدر بطوله وعرضه كما مثل بين صنعاء وإيليا في فلسطين، وهذا طول عظيم جدا، عليه أكواب وأباريق يشرب منها الناس بعدد نجوم السماء، ونجوم السماء ليست التي ترون أنتم، وإنما نجوم السماء التي يراها أهل الصحراء، لأن النجوم لا تعد ولا تحصى، وهذا الذي يرى منها، وأما الذي لا يرى فهو أكثر وأكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذا لواء حمد يشر وتحته الرسل جميعا تحشر. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. كذا له الشفاعة العظمى، أيضا باب الشفاعة من مباحث يوم القيامة، والشفاعة العظمى هي أن يفصل بين الخلائق يوم القيامة، الشفاعة العظمى هي أن يفصل بين الخلائق يوم القيامة، ولا يفصل بينهم إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أنه يسجد تحت العرش بعد اعتذار جميع الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام، يسجد ويملي ربنا عليه محامد لا يحسنها في الدنيا، يقولها في سجوده عليه الصلاة والسلام، فيقول له ربه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا القدر، وفي الجلسة القادمة إن شاء الله نكمل ما بقي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، وشكر الله لكم.